أو بالتحديث الوجادة أن يجد كتابا فيقول حدثنا فوسموا فائده بالتحديث. نعم. ولذا قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد القطان يعتمد على قول فطر حدثنا ويكون موصولا، فقال لا، فقلت أكان ذلك منه سجية؟ قال نعم. يعني سجية عمله، وأنه يقول حدثنا فيما أجيز فيه أو فيما رواه وجادة. كم ساعة؟ وكذا قال الفلاس إن القطان قال له. وصل إلى العصر ولا تابع؟ وصل إلى العصر يا عميل؟ وصل؟ ها؟ وصل المغرب. وكذا قال الفلاس إن القطان قال له وما ينتفع بقول فطر. وما ينتفع. وما ينتفع بقول فطر حدثنا عطاء ولم يسمع منه. نعم، إنما هو وجاد. وقال ابن عمار عن القطان كان فطر صاحب ذي سمعت صاحب هذا اللفظ، صاحب سمعت هو إنما يروي وجادته. أيوه. يعني أنه يدلس فيما عداها، ولعله تجوز في صيغة الجمع فأوهم دخوله كقول الحسن البصري خطبنا ابن عباس. قد يتوهم العبارة أنه يقصد نفسه وإنما هو قصد جماعة. نعم. وخطبنا عتبة بن غزوان وأراد أهل البصرة بلده، فإنه لم يكن بها حين خطبتهما. حين خطبتهما. حين خطبتهما. أي نعم، حسن البصري لما خطب ابن عباس البصرة كان هو بالمدينة كما ذكر في ترجمته. خطبتهما كان بالمدينة أو غيرها، ما كان بالبصرة، لم يكن بالبصرة. نعم. ها؟ أين ذاك الرجل؟ أيوه. ونحوه؟ ونحوه في قوله حدثنا أبو هريرة، وقال طاووس قدم. وقول طاووس قدم علينا معاذ اليمن. وهو لم يدركه أصلا منقطع. وأراد أهل بلده، فإنه لم يدركه كما ستأتي الإشارة لذلك في أول أقسام التحمل. نعم. ونحوه في قوله حدثنا معاذ. ها؟ الحسن البصري، الحسن البصري، يعني ترجم الحسن البصري، ترجع التهذيب وغيره تجد في هذا. ولكن صنيع فطر فيه غباوة. ولكن صنيع. أيوة. أنا ما دلش الدالة. يا سكون يا شدة. ولكن صنيع فطر. ولكن صنيع فطر فيه غباوة شديدة يستلزم تدليسا صعبا كما قال شيخنا. وسبقه عثمان بن هذه فلتها فلتها ولا لفتها يعني هو كان صدح يقول سماع فيما يأخذه وجادة. نعم، رحمة الله للجميع. نعم. وسبقه عثمان بن خرزاد. خرزاد شيخ عثمان. إيه. لأنه كان يدل فيما عداه. فيما عدا سمعته. فيما عدا سمعته يعني سمع. أما في غيره كأخبارنا وحدثنا فهي يظهر أنها يظهر وجادته. لأنه ليس كذابا، عرف من ترجمتي أنه ما كان يكذب وإنما كما يقال بتأويل سائر فعل هذا، فإذا يبين خطأه و لماذا؟

نعم. وفي كتب الصحيح بكثير من وفي كتب الصحيح لكل من البخاري ومسلم وغيرهما عدة من الرواة المدلسين مخرج لحديثهم مما صرحوا فيه بالتحديث كالأعمش مع قول مع قول مهنا سألت أحمد لما كرهت مراسله قال لأنه كان لا يبالي عمن حدث وكهشيم مسخر يعني يحدث عن الثقات وغيره وكهشيم مسخر ابن بشير بالتكبير الواسطي المتأخر بعده وأحد الآخذين عنه فقد قال ابن سعد إنه كان يدلس كثيرا فما قال فيه أخبرنا فهو حجة وإلا فليس بشيء يعني هو شيء من الآخذين عن الأعمش نعم فإذا الأعمش بغي يصلح في السماء وأيضا هو شيء نعم وسئل ما يحملك على التدليس فقال إنه أشهى شيء نعم ها؟ لا ويرسل أعمش فلا يبالي عن من حدث ليس التدليس هنا إذا كان في المراسيل لا يبالي عن من حدث فإن باب أولى في التدليس حيث لا يذكر واسطه نعم تدريس فيه بيرسل لا شك لكن هو المقصود المراسيل الأعمش يعني الأعمش كما تدرون الطبقة الخامسة عند ابن حجر من مرة الواحد والاثنين الصحابة نعم وغيرهما كحميد الطويل فإنه كما قال ابن سعد أيضا ثقة كثير الحديث إلا أنه ربما دلس عن أنس وكقتادة وفتش وكقد حتادته حميد ابن أبي حميد الطويل قتاده ابن من قتادة السدوسي وفتش الصحاح فإنك تجد بها التخريج لجماعة كثيرين مما صرحوا فيه أين هذا يعني في كتب الصحاح يوجد رواية للمدلسين كيف يسأل الدكتورة في رواة المدلسين في الصحيح البخاري أي وكلام هذين فيه معروف وهو أن روايتهم يعني صحيحة والغالب أنها فيها التصريح بالسماء من طرق أخرى وحيث لم يوجد التصريح بالسماء فالحديث ثابت وإنما صار صنيع الإمام صاحب الصحيح إلى اختيار الطريق دون الأخرى لفوائد سندية أو متنية أو غير ذلك وإن كان أيضا هناك بعض الطرق فيها مدلسون وكما قال حافظ المزي رحمه الله قال في نفس منها شيء يعني لم يجد لها سبيل فيه اتصل بالسماع ونحو ذلك لكن الذي عليه أهل العلم في الجملة أنه تمشى وتعتبر صحيحة ومخرجها هو ما ذكرت نعم هنا تأتي هنا يأتي مبحث وهو إذا فتشنا في كل من انتقد ممن سلف انتقد الصحيحين ولم يذكر هذا الحديث بعلة التدليس فهل معاصي يأتي فيعل بالتدليس أو لا هذا لا يفعل الأصل ما ينبغي أن يفعل لأنه ما دام لم ينتقده من سبق فهذا يدل على صحة الرواية بل ربما يقع فيها من معنعنهم ولكن هو كما قال ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرى إذا كان في أحاديث الأصول لا للمتابعات تحسينا للظن بمصنفيها أي نعم لماذا؟ لأنهم أهل لهذا أهل لهذا الحسن الظن إطباق الأمة على تلقي كتابه ما في القبول نعم.

هذا ذكر في ترجمته والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.